وحبيبنا محمد قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. تعالوا نسمع القرآن، تعالوا معايا نسمع. أنا بحب صوت الرجل ده وهو حلو. اسمع. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله، سبحان الملك. هذا هو القرآن، كلام الله، غضا طريا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم نور قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور أبصارنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم نور طريقنا، اللهم نور سبيلنا، اللهم ارزقنا نورا في عقولنا واجعل في ألسنتنا نورا، اللهم اجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا، اللهم اجعل أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وفوق رؤوسنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا، اللهم أعظم لنا على الصراط نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم اجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض. آمين آمين آمين. النور، أنا أدعوك إلى النور. أنت عايش في الظلمة ليه؟ ما تيجي للنور. فين النور؟ الله جل جلاله أخبرك يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فين النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم أعطنا نورا هي دي أن النور لا يأتي إلا من الله. لذا قال الملك العزيز جل جلاله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مفيش. ولذلك احنا محتاجين النهاردة نور. نور حقيقي. نور حقيقي نمشي بيه. سبحان الله العظيم. يقول الله جل جلاله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نورا يمشي به في الناس. ماشي به في الدنيا دي في وسط الناس دول. الناس نجيب النور منين ونجيبه ازاي؟ ايها الاخوة في هذه الظلمات، ظلمات الآراء وظلمات الأفكار، ظلمات الهموم وظلمات الشبهات وظلمات الشهوات، يتميز الموحد أنه يتبع النور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إخوتي هذا موضوع كبير ولست الليلة بصدد الكلام عن النور وإنما بصدد تساؤل روعني في الأيام الماضية بعد رمضان. صحيح على فكرة هو ايه اخباركم بعد رمضان؟ صحيح انا نسيت احوال قلوبكم ايه؟ بوظت رمضان ولا لسه؟ بوظ السماء. نعم ايها الاخوة كيف حال قلوبكم مع الله؟ أخباركم إيه؟ وأحوالكم مع ربنا إيه؟ قولوا لي أخبار الصيام إيه؟ نسينا؟ بطلنا؟ حتى صيام الست ملهاش طعم زي رمضان؟ أخبار القيام إيه؟ المصحف وتلاوة القرآن أخبارها إيه؟ أحوالكم مع ربنا إيه؟ يا ترى بتقربوا ولا بتبعدوا؟ أنا صراحة قلبي خايف عليكم. بحبكم في الله ولذلك هسيبكم لحظة في فاصل صغير تظبطوا نفسكم بقى في القعدة عشان نتكلم الناس اللي واقفه دي تقعد، واللي داخل خارج ده يهدى شويه، واللي في ايده تليفون ولا الريموت ارميه بقى خلصنا، العيال دول يناموا بقى ولا يدخلوا اوضتهم يقفلوا عليهم. خليكم معايا، عايزين نشتغل، عايزين نجيب شويه نور النهارده في قلوبنا يفوقونا، يورونا تاني ليالي رمضان ليله القدر النور. لحظه هسيبكم وارجع لكم تاني في دقيقه. اوعى تحول، اوعى تغير، اوعى تدور على حاجه تانيه، اوعى تنشغل. دقيقه. بحبكم في الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي في الله، انا احبكم في الله. ها خلاص خدت الشاي، اقعد بقى وتعاني تفاهم احوالك ايه بعد رمضان. ارجو ان تكوني ارجو ان تكونوا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه والصحيفة بقت بيضة. يا ترى بدأت تشخبط فيها وتضع سيئات، ولا لسه صحيفتك بيضة مليانة حسنات؟ أرجو إنك تكون اعتقت من النار، رجعت تبقى عبدي ليها للنار تاني. كلامنا عن النور النهاردة أكبر عامل من عوامل التثبيت على الإيمان. التثبيت بعد رمضان، التثبيت دائما. إخوتي أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. زي ما قلت لك والله وبصدق إن فعلا قلبي وجعني الآن عليكم. الآن حقيقي من أنتوا بتعملوا إيه بعد رمضان؟ يا ترى العبادات راحت؟ إحنا بفضل الله عز وجل خدنا شهر ممتاز جدا قبل رمضان أو أكتر من شهر في الاستعداد لرمضان، الواجب كل ليه كل أسبوع ومتابعة الواجب والشغل، ودخل رمضان. بعد رمضان بقى اوعى تهد اللي بنيته. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. اوعى تهد اللي انت بنيته، اوعى توسخ اللي انت نظفته، اوعى تضيع اللي انت عملته، اوعى تبعد تاني عن ربنا بعد ما حسيت بحلاوة الإيمان. ازاي اخوتي؟ هذه الدنيا التي نعيشها لها آخر. هذه الدنيا التي نعيشها وأنت رجل مسلم، ومن عظمة الإسلام كما ذكرت كثيرا إن الإسلام واضح نور. الدين ده دين نور، بيعرفك إنك هتعيش، عايش ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هتموت ليه؟ عشان تتحاسب. وبعدين هتتحاسب في قبرك، أول ما توضع في القبر ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويبقى القبر ده روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وبعدين الإسلام بيقول لك إنك بعدين في علامات ساعة، وفي أهوال قيامة، وفي ميزان وصراط والعرض على الله، وتطاير الصحف، وياخد كتابه بيمينه أو ياخد كتابه بشماله، وبعدين جنة يا نار. وبعدين بعد الجنة والنار مفيش بعدين، الخلود والأبد. الدنيا دي بالنسبة للآخرة تساوي إيه؟ ولا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة؟ أنتوا ما تصلوش على النبي؟ بطلتوا الصلاة على النبي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اقعد على شط البحر كده وحط صباعك في البحر وطلعه، صباعك خد ايه من البحر؟ ايه نسبة هذه القطرة التي بلت اصبعك بالنسبة لماء البحر؟ هي دي الدنيا والاخرة. انا عايز اسألك انت. ايوه انت. هو انت بالذات. انت تحديدا. مش انت متأكد انك هتموت؟ وانتي انا كنت نسيكي. وانتي انا قصدي انتي. لا لا هو انتي. ايوه انتي. بتتلفتي على مين؟ هو انتي. مش انتي هتموتي؟ مش ده يقينك؟ مش ده دينك؟ مش ده الاسلام؟ ان احنا هنموت. قال الله عز وجل للنبي محمد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ربنا بيقول للنبي انت مفيش حد عاش قبلك خالد، كله مات، وانت هتموت. ولو انت يا حبيبي مت هم بقى يخلدوا. محمد حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله على الإطلاق، ومات ودفن في القبر صلى الله عليه وسلم. أنت هتخلد؟ لا هتموت. طب أنت هتموت. أيوة أنت. وانتي هتموتي. طب عامل مشاكل ليه؟ مش انت هتموت وتسيبها؟ عامل مشاكل ليه؟ مش انت هتموتي؟ عاملة مشاكل ليه؟ ما تعديها، اصلها مش دنيا. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا وللدار الآخرة خير للذين أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. اسمع معايا وبعين قلبك، بعين قلبك اسمع معايا. يقول ربنا عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اسمع اسمع اسمع اسمع بعين قلبك، اسمع معايا الله يرحمك، اسمع الله يهديك، اسمع بقى، اسمع بقى. حاضر بالراحة اسمع. يقول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل الدنيا. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. مش سقوف حديد مسلح، لا، ده هيحطوا سياخ فضة، بيوتهم سقوفها فضة. قادر. ولعل هذا صار يوجد الآن. ومعارج الأسانسيرات عليها يظهرون، يظهرون يرتفعون ويصعدون. لا، والأسانسير بيقولوا عليه الأسانسير بانوراما، بانوراما. ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليه أن تكون وزخرفة. تفاصيل البيت. الآخرة لم يذكر تفاصيل، والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة بقى فيها إيه؟ سبحان الله العظيم، فيها إيه؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. السؤال دلوقتي، أنت عامل مشاكل ليه؟ أنت عاملة مشاكل ليه؟ عاملين قلق ليه؟ هتموت. وأنا عايز أسألك بالمناسبة، تحب تموت إمتى؟ قول لي لما ربنا يأذن. طب ما انا عارفها دي، لما ربنا يأذن. لكن انت لو خيرت تحب تموت امتى؟ والله ربنا يكرم، يعني وقت ما يجي الاجل خلاص خلصت. لا لا لا، مش ده الموضوع. لو خيرت اختار تموت امتى؟ يا ما انا اختار لك. ها تختار هتموت امتى؟ تحب تموت امتى؟ تحب امتى؟ حدد، حدد بنفسك. قول لي انت عايزها امتى؟ عايز روحك تطلع امتى؟ تحب تموت امتى؟ قول لي ما احبش اموت خالص. ما ينفعش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لازم تموت. تحب بقى تموت امتى تحديدا؟ حدد حدد. ها النهارده؟ طب كمان اسبوع؟ طب كمان 20 سنة؟ طب تحب تعيش كمان 50 سنة؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. حتى لو قعدت 1000000 سنة برضو هتموت، ومش هتنفعك السنين، هتموت. إذن عايزين حتة هتموت وهتنتقل للآخرة تبقى ومضة نور في حياتنا، تنور حياتنا دي. لذلك أنا هبدأ من الآخر خالص، اللي هي حتة إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نتيجة إيه؟ أنا ليه هبدأ من الحتة دي؟ هجيب من الآخر خالص ليه؟ لأن التقلب القلوب والأبصار حاصل النهاردة. في ناس بتتقلب وتتلون وتلعب في دين الله بدين الله. ولذلك عايزين الثبات يجي منين؟ نمرة 1، اليقين في الآخرة. إن يبقى عندك يقين في الآخرة إنك هتموت. أيها الإخوة، تعالوا وأنا أحبكم في الله أحدثكم عن الإسلام، ديننا الجميل العظيم الواضح النور. الحياة في تصور المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ها خلاص خدت الشاي، اقعد بقى وتعاني تفاهم أحوالك إيه بعد رمضان. أرجو أن تكون، أرجو أن تكوني، أرجو أن تكونوا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه والصحيفة بقت بيضة. يا ترى بدأت تشخبط فيها وتضع سيئات، ولا لسه صحيفتك بيضة مليانة حسنات؟ أرجو إنك تكون اعتقت من النار، رجعت تبقى عبدي ليها للنار تاني. كلامنا عن النور النهاردة أكبر عامل من عوامل التثبيت على الإيمان.

يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. حتى لو قعدت 1000000 سنة برضو هتموت، ومش هتنفعك السنين، هتموت. إذن عايزين حتة هتموت وهتنتقل للآخرة تبقى ومضة نور في حياتنا، تنور حياتنا دي. لذلك أنا هبدأ من الآخر خالص، اللي هي حتة إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نتيجة إيه؟ أنا ليه هبدأ من الحتة دي؟ هجيب من الآخر خالص ليه؟ لأن التقلب القلوب والأبصار حاصل النهاردة. في ناس بتتقلب وتتلون وتلعب في دين الله بدين الله. ولذلك عايزين الثبات يجي منين؟ نمرة 1، اليقين في الآخرة. إن يبقى عندك يقين في الآخرة إنك هتموت. أيها الإخوة، تعالوا وأنا أحبكم في الله أحدثكم عن الإسلام، ديننا الجميل العظيم الواضح النور. الحياة في تصور المسلم، الحياة في الإسلام تمتد في الزمان، فتشمل هذه الفترة المحدودة المشهودة مدة الحياة الدنيا، وتشمل تصور الحياة الحياة الآخرة التي ليس لها نهاية، الأبد. الآخرة التي ليس لها نهاية، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا أبدا فلا تموتوا، ويا أهل النار خلود بلا موت. فالمسلم في تصوره إن الحياة الحياة الحياة، هل أنت حي؟ الحياة مش بس هي الكام سنة اللي هو عايشهم، 60 70 80، لا، ده الحياة إلى ما لا نهاية، الحياة الحقيقية هناك. أمال الدنيا دي إيه؟ دي مرحلة، دي أنطرة، دي فترة، دي امتحان، دي ابتلاء. فشوف بقى لما دماغ المسلم تبقى كبيرة وواسعة لدرجة إنه مش بيفكر في 60 سنة، ده بيفكر في ملايين الملايين من السنين إلى الأبد، ويتسع المكان دماغك يا مسلم، يتسع المكان لا ليشمل هذه البقعة من الأرض أو حتى الكرة الأرضية، بل يتسع المكان ليتصور جنة عرضها السماوات والأرض، ونارا مثل ذلك. سبحان الله العظيم، دماغ المسلم، أو هنقول قلبه بقى صح كده، قلب المسلم الواسع ده، مش قلتلكوا في مرة إن المسلم قلبه واسع، يحب ويكره، ويحب بدرجات ويكره بدرجات، ويحب ويكره في وقت واحد. سبحان الله العظيم، هو ده قلب المسلم، قلب الموحد. لذلك يتسع قلب المسلم ليمتد في العوالم، الوجود المشهود والغيب. يعني مش معايا الناس اللي قدام عيني دولك النهاردة في الاستوديو اللي قاعدين دول، او حتى اللي انتوا شايفيني وانا مش شايفكو، لا، ده انا بؤمن ان معانا ملائكة ومعانا جن، بؤمن بعوالم النمل والنحل حتى اللي مش شايفها اللي ربنا أخبرنا عنها. شفت قلب المسلم؟ شفت تصور المسلم للحياة؟ التصور ده يضبط هذه الحياة اللي احنا عايشينها. حياتنا ملخبطة النهاردة لأن احنا ما ضبطناش التصور الحقيقي الآخرة. هو ده موضوعنا النهاردة، الآخرة، حقيقة الدار الآخرة اللي ربنا أخبرنا عنها، إنك هتموت ويبقى يا جنة يا نار. اتفقنا إنك هتموت وما رضيتش تقول أنت عايز تموت إمتى، رفضت إنك تجاوب، عشان كده هيجي لك قدرك وأجلك فجأة وتنتقل من هذا العالم. أنا عايز دلوقتي قلبك يتصور العالم الآخر الذي ستنتقل إليه. تصور لو إنه بغروب شمس يوم الجمعة ده غربت شمس عمرك وخرجت روحك، غسلوك وكفنوك ودفنوك وأغلقوا عليك. تصورك لحياتك في الآخرة بقى يا ترى شكلها ايه؟ دفنوك والكفن لمعة فلوس، دفنوك والقبر مفيش معك حد، دفنوك ولا حد قاعد بره حتى لو ناديت عليه يساعدك، دفنوك وانتهيت بالنسبة لهم وابتديت بالنسبة لك. هو ده تصور الآخرة اللي يصلح لنا الحياة دي. سبحان الله العظيم، الحياة دي تتصلح لو عشناها آخرة. لو عشنا الدنيا دي آخرة. لذلك صورة الآخرة في الإسلام واضحة جدا، غاية من السعة والعمق والوضوح، لدرجة إن الآخرة بقت في حس الصحابة والصالحين واقع، واقع أثبت وأعمق من الدنيا، ولذلك صلحت الدنيا لهم. أنا أعمل النهاردة ومرادي إن احنا نصلح الدنيا اللي احنا عايشينها دي، ولن تنصلح الدنيا إلا إذا عشنا للآخرة مش للدنيا، مش للدنيا، ويبقى شعارنا شعار النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. بص الصحابي اللي الرسول بيسأله: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. شوف الصحابي اللي يقول له: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. عاشوا الآخرة، عاشوها. لذلك صلحت الدنيا، الدنيا صلحت. ترى في القرآن نذير دائم، اصحوا استيقظوا افيقوا فتشوا تفكروا تدبروا، ان وراءكم عظائم. اسمع قول ربك: يا ايها الناس ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. القرآن يسمي القيامة الصاخة الطامة القارعة الواقعة، القيامة كأن القرآن كأن الإسلام عايزكوا يا ناس تعيشوا الآخرة، تبقى عايش للآخرة مش لهذه الدنيا، وهو ده اللي هيسعدك دنيا وآخرة. والكلام ده عشان بس ما حدش يقول قال وعايز أحدد إن إحنا هنعيش الدنيا دي، مش بقول لك سيب الفلوس، ولا بقول لك ما تتجوزش، ولا بقول لك ما تملكش ملايين، املك ملايين الارض بس للاخره مش للدنيا. اسعد وكل ما شئت، واشرب ما شئت، والبس ما شئت، واركب ما شئت في حلال، بس للاخره مش للدنيا. هو ده تصور المسلم، تصور المسلم لهذه الحياة، ان الحياة مش هي اليومين دول، مش هي الساعات اللي انت بتعيش فيها الشهوة، مش هي 50-60 سنة، مش دي الحياة. الحياة هناك. هذا الايمان الصحيح متى استقر في القلب، هذا الايمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. يا جماعة لازم أؤكد لكم إن الإسلام عقيدة متحركة لا تقبل السلبية، لا تطيق السلبية. الإسلام عقيدة متحركة، لذلك اللي هيقول دلوقتي إن إحنا بنقول الآخرة الآخرة يعني خليك في الدنيا سلبي وبتاع آخرة، يبقى غلطان. لا بالعكس، ده أنا بقولك اشتغل الدنيا للآخرة، ما تشتغلش الآخرة للدنيا. بقول لك ما تعيش على النوم 60 سنة، عيش على النوم ملايين في الآخرة مش هنا. والستين دول اللي هينبني عليهم تلك الملايين. عشان كده بقول لك لا نرضى السلبية، اشتغل واعمل للآخرة وعيش الآخرة هنا. يقول الحسن البصري: هيهات هيهات، أهلك الناس الأماني، قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر، إيمان بلا يقين، مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا. ده الحسن البصري يقول مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع حسيسا ولا أرى أنيسا. يقول: دخل والله القوم ثم خرجوا، وعرفوا ثم أنكروا، وحرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، وكذب ومالك يوم الدين. إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين. وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وكيسا في رفق، وتجملا في فاقة، وقصدا في غنى، وشفقة في نفقة، ورحمة لمجهود، وعطاء في الحقوق، وإنصافا في الاستقامة. لا يحيف على من يبغض، ولا يأسم في مساعدة من يحب، لا يلمز ولا يغمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب ولا يمشي بالنميمة ولا يؤذي أحدا ولا يتبع ما ليس له ولا يجحد الحق الذي عليه. الله أكبر. كل جملة من الكلام ده عايزة قعدة، عايزة شرح، عايزة وصف، عايزة صناعة لرجال يحملون هذا الدين. عشان كده قلت لكم في حلقة الأربع بتاعت كيف وأخواتها، هو الدين إيه؟ الدين إيه؟ ما هو الدين؟ هو الدين لحية وجلبية؟ الدين نقاب وجلباب أسود وخلاص على كده؟ هو ده الدين؟ واحد يقول لك لا لا لا، الدين مش لحية وجلبية، أهم حاجة الواحد يصلي ويأدي حقوق ربنا. هو الدين انك بس تصلي وتأدي حقوق ربنا وبس؟ هو ده الدين؟ لا لا لا لا، حتى مش مهم صلي وأدي حقوق ربنا، ادم هنا ابيض خلاص. واحد تالت يقول لك لا لا لا، شوف انا هقول لك بقى موضوع الدين ده بصراحة من الاخر، لا صلاة ولا قلب ولا مش، سيبك من الكلام ده كله، الدين انك ما تأذيش حد، ادم ما بتأذيش حد يبقى هو ده الدين. الدين المعاملة يا اخي، ما هو الدين يا رسول الله؟ ما هو الدين يا رب؟ احنا عايزين نعرف الدين من ربنا، من سيدنا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمح، الحنيفية السمح. حنيفية جاية من كلمة حنف، الحنف اللي هي الميل، يعني الواحد يبقى مايل كده ناحية ربنا، الحنيفية، وبعدين بسماحة. السماحة سهولة والطيبة وعدم الحرج، الحنيفية السمحة. عارف علماء يقولوا ايه؟ السماحة في ترك المناهي، يبقى ما بيبصش للنساء العاريات بسماحة بتلقائية لأنه بيستقذر هذا الفعل. سبحان الله العظيم، تلبيس الدين ده يا جماعة، وكل واحد قاعد يقول برأيه، ويبقى في إسلام وفي إسلام مستنير وفي إسلام متشدد وفي إسلام متعصب وفي إسلام مش عارف إيه. هو إيه الإسلام؟ هو إسلام النبي محمد اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللي كان عليه النبي، هو ده الإسلام وما فيش إسلام غيره. لكن اللي هيضبط هذا الإسلام فعلا إنك تعرف إنك هتقف قدام ربنا ويحاسبك، إن في آخرة وفي حساب. هو اللي هيضبط تصورك يا جماعة، ما تزعلوش مني، أنا بحبكم في الله، وعايز أقول لكم دلوقتي ما هي أخطر آية في القرآن الكريم، أخوف آية في كلام الله، إيه هي أخوف آية وأخطر آية في القرآن؟ عشان ذهنك ما يروحش بعيد وما ضيعش وقتك. من الآخر أظن أنها هي قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مش الخاسرين، الأخسرين. وأعمالا يعني بيعملوا مش ما بيعملوش. الذين ضل سعيهم، ضل يعني ايه؟ تاه، ما وصلش، ما جاش عدل كده، تاه، راح بعيد، ما جاش في الاتجاه الصحيح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، والمشكلة الكبيرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بالله عليك، مش انت محتاج دلوقتي انك ما تنامش الليلة دي غير اما تعرف يا ترى انت على الحق ولا على الباطل، يا ترى انت صح ولا غلط، يا ترى انت مظبوط ولا واهم. مش انت محتاج ده؟ محتاج اليقين ده، ان يبقى عندك يقين ان اللي انت عليه ده هو الحق. انا بقول ان المشكلة بيننا وبين غيرنا ان الناس عايزة تقول ان ده حق وده حق برضو، ده صح وده صح برضو. لا، حق واحد لا يتعدد. انت قول رأيك واجتهد وقول اللي انت عايزه، لكن الحق فين؟ هو واحد. ربنا قال كده، وماذا بعد الحق إلا الضلال. حتى في اختلافات المذاهب يا جماعة، المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يختلفوا لكن الحق واحد، الصح واحد فقط، مش الأربعة صح، مش الثلاثة صح، وهم يقروا بذلك. هم جوا العلماء ورجحوا بين الأقوال دي إزاي؟ يبقى الصح واحد. طب أعرف إزاي إن أنا على الحق؟ في كلمة واحدة بدون لف ودوران ولا كلام كتير، ورا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عمله النبي نعمله، واللي ما عملوش ما يلزمناش. ولذلك قلت كثيرا في مسائل التوحيد، أبسط حاجة في مسائل التوحيد، مثلا حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أثبت بقول ربنا ينزل، بس إزاي؟ لا أدري كيف ينزل، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. لو ربنا يوم القيامة سألني يا عبدي لماذا قلت أنني أنزل، أقول قال النبي محمد حبيبك، النبي هو اللي قال، وانتهت القضية، بريء. لكن لو واحد أولها زي ما بنسمع اليومين دول وقال لا مش ينزل ربنا، تنزل رحمته، لأن الله عز وجل لا يجوز أنه ينزل. لو ربنا سأله أنت ليه قلت كده، يقول له ايه؟ يقول له يا رب يعني ينفع ان عظمتك وجلالك تنزل؟ انت مالك؟ انت اعلم بي من رسولي؟ رسولي قال ينزل. هو ده الاستسلام للشرع. في المسائل المسارة بقى كلها اليومين دول، خليك كده ورا النبي، اللي قالوا نقوله، واللي ما قالوش ما يلزمناش. ورا النبي زي ما فهم، وفهموا الصحابة، الصحابة فهموا الشرع ازاي. وانا بقول كده، فصلت في مسألة النقاب بكلمة واحدة، لما نزلت الآية الصحابيات عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ هو ده، لأن ربنا أمرنا باتباع الصحابة. قال لنا ايه؟ قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هي دي الهداية، انك تبقى زي الصحابة بطريقتهم وفهمهم. والصحابة كانوا دايما عاملين حساب الآخرة، ده الموضوع اللي بنتكلم فيه، عاملين حساب الآخرة انهم هيموتوا ويقابلوا ربنا ويتحاسبوا على اللي هم عملوه. أيها الإخوة، إن المقاييس كلها تتبدل ساعة الموت. اسمع اسمع كده، اسمع قول ربك جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ها، سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها الإخوة، والله العظيم إن المقاييس كلها تتبدل ساعة الموت، ساعة خروج الروح. أنصحك تقعد مع محتضر، واحد وهو بيطلع في الروح. أنصحك، أنت بقالك قد إيه ما زرتش مستشفيات؟ زور، مش حد معين. ادخل معهد الأورام، معهد ناصر، ادخل القصر العيني، ادخل الحميات، ادخل زور الناس، زور الناس واديهم عسل، اديهم فلوس، اديله وردة، اديله كتاب أذكار، اديله مصحف، ما تديلوش حاجة خالص، خليها عظة ليك، اقعد على جنب دماغه وادعيله. شوف المحتضرين، أنا أؤكد لكم، شفت بعيني والله وسمعت بودني، ساعة الاحتضار. ابن القيم بيقول في كتاب الفوائد إن المحتضر تحصل له ساعة إفاقة يكون فيها أشد الناس حدة في الذهن، تبقى دماغه أقصى درجة حدة الذهن قبل الموت مباشرة، لدرجة إنك تلاقيه يسأل عن حاجات ما كانش يخطر على بالك انه يسئل عنها كده. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم املأ قبورهم عليهم نورا، اللهم آمن في القبور وحشتهم. يا رب، يا رب ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. لو قعدت جنب واحد وهو بيموت تسمع العجب، تحصل له إفاقة ودرجة حضور ذهني عجيب جدا. إذا كل ما كنت أحبه وأنازع عليه قد صار عدما. معاوية بن أبي سفيان لما حضره الموت وكان تحت رجليه صناديق فيها مال فضربها برجله وقال: ليتها كانت بعرا. بعر يعني زبالة. هيموت. مش بقولك تتبدل المقاييس؟ لو انت دلوقتي لحظة الموت وعندك 30 مليار 300 مليار ايه قيمتهم وروحك بتخرج؟ ايه قيمتهم وانت لن تأخذ معك شيئا؟ بنيت قصرا وما حملت منه حجرا، واقتنيت مالا وما كان معك منه شيء، وعرفت لذائذ الحياة كلها، فما الذي بقي في يديك وأنت تموت؟ المعتصم لما جاءه الموت قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، فأتي به. واحد، اثنين، ثلاثة، هم دول. فنشره بين يديه، مسك الكفن كده، مسك الكفن كده، نشره بين يديه وقال: ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا. هم دول اللي هطلع بهم الدنيا؟ قالوا: ما شئت يا أمير المؤمنين. نعمل لك إيه؟ عايز إيه؟ فوضعه على عينيه وبكى حتى بله بدموعه، ثم ألقاه وولى وجهه للحائط وانتحب وهو يقول: أف لك من دار، إن كان قليلك لكثير، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. أف أف لك من دار. المعتصم ده كان بيحكم العالم في يوم من الأيام. المعتصم ده اللي واحدة قالت وا معتصمة سير لها جيش أوله عندها وآخره عنده. لما جه يموت قال: ادوني كفني، ادوله الكفن، خليك زي ما انت، ادوله الكفن. قال: هو ده، هو ده اللي هطلع بيه. اف لك من دار، هو ده اللي انا بقول لك عليه من اول الحلقه. انت انت وانتي، هم انتوا الاثنين بالذات مخصوص الكلام ده ليكوا انتوا الاثنين، ها عاملين مشاكل على ايه؟ بتتصارعوا على ايه؟ ليه كل اللي انتوا فيه ده؟ ليه؟ هتموتوا ومش هتطلعوا اللي هم بدول برضو. عشان ايه بقى؟ هي دي الدنيا. هارون الرشيد لما جاءه الموت قال: احملوني الى قبري الذي ادفن فيه. فحملوه الى القبر فبكى وبل القبر بدموعه، ثم رفع رأسه الى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هي دي الدنيا. سبحان الله العظيم، عمرو بن العاص لما جه يموت قعد ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص عند رأسه وقال: يا أبتي، كنت أسمعك كثيرا تقول: لو أني أجد رجلا لبيبا يحدثني ما يجد عند الموت وأظنك ذلك الرجل، فحدثني. قال: والله يا بني لكأني أتنفس من سم إبرة، ولكأن جنبي في تخت، ولكأن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما. هي دي الدنيا اللي الناس بتتصارع عليها، هتموت وتسيبها. ما أقصر الحياة وما أضيقها حين تحس النفس أنه ليس بعد تلك الحياة حياة، حين يكون الطمع في أنفاس معدودة وساعات على الأرض معدودة، أيام أيام. قلت لكم يا ناس إن أنا شفت بعيني في مرة وأنا مسافر اسكندرية على الطريق الصحراوي، وولد ماشي هو وبنت بعربية بيلعبوا، فسبحان الله العظيم قلت ابعد عنهم، فهديت خالص. هم بيجروا ويلعبوا في الطريق وأنا هديت خالص. بعد نص ساعة تلتين ساعة وأنا ماشي كده بعد وادي النطرون، فوجئت إن العربية مقلوبة والولد في السكرات الموت. رحت والله كده، والله بمنتهى الشفقة والرحمة، والله بقول لكم، ومسحت الرمل عن وشه كده وفتحت عينيه، قلت له: يا ابني قل لا إله إلا الله، وبمسح على صدره كده. قال لي: لا يا ابني قل لا إله إلا الله، اللي أنا بكرهه. وطلعت روحه. كل واحد مننا هتجيله اللحظة دي، لحظة قول لا إله إلا الله. اللي هيقولها اللي كان عايش بيها وعايش ليها وعايش فيها، وما تضمنش هتموت امتى. الإيمان بالآخرة هو اللي هيخلينا نعيشها صح. تعالوا أحسن الوقت نقول إزاي نمرة واحد: الإيمان بالآخرة نعمة، نعمة يفيضها الله على قلب عبده المؤمن. قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهد قلوبنا، يهدي قلبه. المشكلة الكبيرة فإنك أنت زي ما قلنا كده مش عارف تمشي يمين ولا شمال، مش عارف تمشي ورا مين، مش عارف تسمع كلام مين، مش عارف تصدق مين ورا النبي. مش أنا قلت مش عايز أطول فيها، بس الحتة دي بالذات موضوع الشبهات وكتر الكلام وكتر الفتاوى وكتر اللت والعجب والمولد اللي الناس عايشة فيه اليومين دول. اسمع، قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يبقى لازم للسنة أعداء، لازم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعضهم إلى بعض، الوحي هو الإيحاء، الإيحاء التحدث في سر وعجل وشوشة. وشوف لما ربك يقول شياطين الإنس والجن، فقدم شياطين الإنس لأنهم أخطر، لأن التقديم يقتضي الأهمية. في الدنيا دي ناس شياطين. اسمع الحديث ده. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. بعد الخير اللي الصحابة كانوا فيه جه شر، وبعد الشر جه خير. ايه الخير ده؟ قال: فيه دخن. دخن؟ قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. خير بس خير مدخن، خير ملخبط، مش خير صافي. ليه؟ يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا، عرب مسلمين، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. الجسم جسم إنسان، والقلب قلب شيطان، بنص كلام النبي. قال: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعض بأصل شجرة. قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حديث عظيم، عايز ليلة لوحده عشان نفصله واحدة واحدة، ولكن أن تعض بأصل شجرة، هو ده بقى النهاردة. هي فين الشجرة اللي هعض عليها؟ سيدك النبي قال كده: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هي دي الشجرة، سنة النبي وسنة الصحابة. اللي قال لك عض عليها بدروسك بسنانك، عض فيها، امسك فيها بإيديك وسنانك، هي دي. نرجع تاني: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. عرفنا يعني ايه شياطين الإنس، انه له جسم إنسان، له لسان عربي، له جلد عربي، ومع ذلك قلب شيطان. شيطان بيعملوا ايه دول؟ يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، تلاقي الكلام مزخرف، الكلام مزوق، الكلام حلو، الكلام ملمع، الكلام مكيز، كلام حلو، كلام جميل، كلام يغر. زخرف القول غرورا، وده اللي بتسمعه بيضيعك. نقول لك: قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويطلع واحد يقول كلام تاني، كلام تالت، كلام رابع، كلام خامس، كلام مزخرف، كلام مزوق، كلام مرقط من كل حتة من كل ناحية. وتقول يا ربي ليه الشتات اللي احنا فيه ده؟ يا ربي ليه الضياع اللي احنا فيه ده؟ يا ربي ليه الأذى اللي احنا فيه ده؟ يا ربي. ربنا يقول لك ايه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني هم عاملين كده لحكمة، بقدر الله فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. طب اعمل ايه؟ الجواب اهو، فذرهم فذرهم وما يفترون. سيبهم، مالكش دعوه بيهم، ما تتكلمش عنهم، ما تردش عليهم، ما تسمعهمش، ما تنشغلش بيهم. ربنا قال كده، فذرهم، اتركهم، فذرهم وما يفترون. وربنا يبين لك الحكمة. ايه الحكمة؟ من ان في شياطين انس وجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول، كلام المزوق غرورا، الكلام اللي يغر. ايه الحكمة؟ قال سبحانه ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. سبحان الله العظيم، كأن الآيات بتحكي القصة من أولها لآخرها. ربنا يقول لك الحكمة في ان شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وان الله تركهم يفعلون هذا ولم يقصمهم ولم يأخذهم. لماذا؟ قال لان الكلام ده هيصادف ناس ميلة ضعيفة الايمان بالاخرة. لتصغى، ده صغو القلوب، صغو القلوب. يعني ايه صغو القلوب؟ في حديث ابي سعيد الخدري، جاءت هرة لتشرب ورسول الله يتوضا، فاصغى لها الاناء. اصغى لها الاناء يعني ايه؟ هو قاعد بيتوضا صلى الله عليه وسلم الاناء، فاصغى لها الاناء، ميله كده، ميله. يبقى الصغو الميل، الحال المايل. لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل للكلام ده. أفئدة، الفؤاد محل التثبيت، يميل. كذلك لنثبت به فؤادك. الذين لا يؤمنون بالآخرة أفئدتهم عايمة ميلة، أما الذين يؤمنون بالآخرة، الذين يعتقدون اليقين في الآخرة، ما يملش أبدا مع زخرف القول. زي ما قالت واحدة منتقبة، الله يكرمها ويرحمها، كل الكلام ده ولا يهز شعراية واحدة من رأسي. الثبات، الثبات. ليه؟ زي قلنا كده، هنيجي الآخرة. لو جيت الآخرة ولقيت النقاب مش فرض، ايه اللي ضرك؟ خسرتي ايه؟ لكن لو جت واحده مش لابسه النقاب الاخره ولقت النقاب فرض، تعمل ايه؟ هي دي، لازم تركزوا معايا في الايات دي. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه، الكلام جاء على هواهم فيرضوه، وليقترفوا، هيعملوه ما هم مقترفون. سؤال استنكاري بقى، استفهام استنكاري، أفغير الله أبتغي حكما؟ هتحكم الناس في كلام ربنا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ هتحكم مزاجك وهواك في كلام ربنا؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ هتحكم شهواتك وإراداتك ومراداتك. فكلام ربنا أفغير الله أبتغي حكما؟ هتحكم إيه؟ عادات والتقاليد؟ الأوضاع ومخاوفك؟ هتحكمها في كلام ربنا؟ هو ده الإيمان بالآخرة اللي يعدل كل ده. نعمة ربنا يفيضها على القلب المؤمن فيعيش القلب في سعادة ناظرا إلى الآخرة راجيا الآخرة منتظرا الآخرة. سبحان الله العظيم. اللي عايز الآخرة وطالبها ومنتظرها يعيش السعادة الحقيقية. أي إنسان مش فاهم الآخرة مش على يقين الآخرة وعايش على قد دنيته النهاردة تبقى الحقيقة عنده ناقصة أو مطموسة مش صحيحة ومش طبيعية. نمرة 2 الاعتقاد بالآخرة. طيب أنا كنت هقول لك الصلاة فين بس خلاص مفيش. طب شوف كده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مفيش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ محمد حسين يعقوب؟ نعم أنا معك. واحد جمع يعني إيه واحد جمع ثروة يعني جمع ثروة. يا اخي اقفل التلفزيون او وطي التلفزيون خالص وعشان تتكلم اتكلم على طول انا سامعك انا معاك. ماشي حاضر. واحد كل ما ينام يشوف احلام وحشه على طول بيشوفها على طول يعمل ايه طيب؟ طب صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الإنسان اللي لو يشوف أحلام وحشة لو هو توضأ قبل ما ينام ونام على جنبه اليمين وقال أذكار الصلاة وقال أذكار النوم وقرأ آية الكرسي إن شاء الله ما يشوفش أحلام وحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه في ليلته الشيطان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسمع هنا يا مدن. ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدن. نعم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. يا مرحبا. هاني البنا مع حضرتك يا شيخ. يا مرحبا يا مدير. ربنا يبارك لك يا شيخنا وحشنا. اهلا بحضرتك. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا خلاص يوم الجمعه ده ما بقيناش متصورين ان ممكن يبقى في جمعه من غير ما يبقى في الشيخ محمد حسين يعقوب. يا رب استرني يا رب. فربنا يبارك لنا فيك. وانا بس ليا وصيه عند حضرتك. اتفضل يا اخي. ان احنا عاوزين نبدا حياه محمد صلى الله عليه وسلم. أبشر. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك يا رب الشيخ. ارزقني حسن الخاتمة وإياكم والسامعين أجمعين يا رب. ربنا ارزقنا حسن الخاتمة ويكتب لنا ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. جزاك الله خيرا أستاذ هاني. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي حضرتك مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا دلوقتي أنا في ناس مزعلني جامد يعني لدرجة ان هم خربوا عليا بيتي. فالناس دي تبقى عمتي وبنت عمي. بنت عمي عرفت عني حاجات وقامت قايلها الجوز قبل الجواز ب15 يوم وكان عايز يسيبني وكده. فالمهم ان البيت اتخرب وكده يعني وخلاص. يعني دلوقتي اصبحت ان انا مطلقة. ف اللي مزعلني بقى عمالين يقولوا لي بقى يا سامحي ومش عارفة ايه والكلام ده. وانا كل ما بسامح بيقولي في المنام ان انا بدع عليهم وهم بيدعوا على نفسهم حاسين بالذنب. دلوقتي عمتي بتحاول ان هي تصالح ابويا وابويا مش قادر يصالحها خالص ومش قادر يسامحها، لاني بيقول لك انا لما باجي اسامحها هي الاذى، هي الاذى وهي اساس الخراب. فدلوقتي ريح قلبي عشان انا تعبانه قوي. طيب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي احنا بنقول اهو بقى الاعتقاد واليقين في الاخره، احنا بنقول ايه دلوقتي؟ ان كل شيء بقدر، اللي حصل ده حصل بقدر الله عز وجل، وهؤلاء وان كانوا ظلموك فانت حقك هتاخديه في الاخر، مش بدعائك عليهم، لا ده ربنا سبحانه وتعالى، انتوا لو صبرتوا عليا هتلاقي النمره 2 الاعتقاد بالاخره يؤدي دوره الاساسي في افاضه السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسخط والقنوط، لاعتقاده ان الحساب الختامي ليس في هذه الارض، والجزاء الاوفى ليس في هذه العاجله، ان الحساب الختامي هناك، والعداله المطلقه مضمونه في الحساب عند الله. شفت بقى لو صبرت عليه كان جالك الرد اهو. انت اعتقدي ان القضيه مش اليومين اللي احنا عايشينهم اللي انت اتاذيتي فيهم، بظنك ما تظلميش حد انت كمان، وما تقوليش فلانة ولا فلان ولا علانة، اسكتي واصبري وحقك ربنا هيجيبولك، وانت احوج الناس اليه يوم القيامة. سبحان الله العظيم، واحد شتمني اشتمه ليه؟ شكرا لك، ويوم القيامة نتقابل بقى على الانطرة واخد حقي. ربنا سبحانه وتعالى في القيامة يقول لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، هتاخدي حقك بالظبط من عين الكبير والصغير. فاطمني جدا، والانسان اللي يبقى مطمن واحد كل فلوسي ياكل، ونتقابل بقى يوم القيامة وهشيلك سيئات للصبح. واحد زي الاخت بتشتكي الظلم مر والاحساس بالقهر مؤلم، لكن الايمان بالاخره يخلي الانسان عايش في قمه الرضا، يبقى في منتهى الرضا. لا تدعي على حد ولا تحددي حد مين اللي اذاكي، سيبيها عند ربنا، قولي له يا رب فوضت امري اليك، حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا، وانتهت القضيه عند هذا الحد، ويوم القيامة نتقابل. وانسي الموضوع بقى، ولعل هو ده الخير، الله لا يقدر إلا الخير. اطمني يا بنتي، أنا بقول كتير وسبحان الله العظيم، المفروض إن أنا في كل حلقة بحضر شوية وصايا كده من الرسائل اللي بتجيني. بوصي اللي لم يرزقوا بالأولاد، أنتوا في عيشة طيبة، ارضوا وربنا سبحانه وتعالى كفلكم وهيسعدكم في الآخرة. سبحان الله العظيم، في الآخرة في حمل وأولاد، في حمل المؤمن حين يريد أولاد، حمله وولادته ورضاعه في يوم واحد، آخرة بقى جنة. عايز كم عيل؟ 3000، 5000، 50000، وساعتها المرتب هيقضي. احنا في الآخرة يا عم في الجنة بقى. سبحان الله العظيم، النهاردة اللي اتظلم وضاع منه كان مدير ولا كان عامل ولا كان مدرس ولا كان اتظلم وضاعت منه دي، اصبر كلها كم يوم وندخل الجنة. وإذا رأيت ثم، يعني هناك، ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم، إذا شفت هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك يا عم، ملك يا سيدي، اصبر. فلذلك بقول للمظلومين اصبروا اصبروا، بقول للمرضى اصبروا اصبروا. كنت لسه بقول للواد علي العيان النهارده، ربنا يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، اسال الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم. والواد عز ربنا يشفيه هو كمان، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء عن المسلمين اجمعين يا حي يا قيوم. تقول له يا ابني الرسول قال صلى الله عليه وسلم ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء إلا لأحد معنيين، إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. اصبر بس لحد الآخرة، اصبر. فالإيمان بالآخرة يشيع هذه الروح الطيبة، إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه. ثلاثة، الاعتقاد بالآخرة كذلك حاجز دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرج ولا حياء. هناك الآخرة فيها عطاء وفيها غناء وفيها عوض عما يفوت. سبحان الله العظيم، بيشتكوا النهاردة من التحرش الجنسي في شوارع المسلمين. طب ما قلنا، قلنا اتغطوا ما حدش يتحرش بيكم، قلتوا لا ما يتغطوش، دوق بقى اشرب. دي المشكلة الكبيرة. اللهم اهدي شباب المسلمين. اوعوا يا شباب تتخذوا ذلك عذرا وعلة، لا، اتق الله وخاف من ربنا يبطش بك. اوعى تقرب من واحدة، اوعى تلمس واحدة يشلك يسلط عليك بعد ما تتزوج نفس الآفة، نفس الآفة. يقول الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. اسمع الآية دي تاني: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يعني ايه؟ يعني اللي يخون ربنا، ربنا يمكن منه اللي يخونه. لو انت خنت ربنا في فلوس، ربنا هيمكن اللي يخونك في فلوسك برضو في الدنيا قبل الاخرة. لو انت خنت ربنا مع نساء، هيمكن منك اللي يخونك. سبحان الله العظيم. قصة قريتها من سنوات في بريد الاهرام، وكانت القصصة موجودة عندي الى قريب، ليتني اجدها. ان واحد بيقول ان هو كان على علاقة مع بنت الجيران، وبعدين غلط وحملت وسابها وسافر، وبعتوله قال معرفش. بعد سنين رجع ونقل السكن وتزوج، وليلة الزواج اكتشف ان زوجته مش بكر، فقال ماشي واحدة بواحدة هعديها. فاذا به بعد فترة يذوق من نفس الكأس في بنته. هو بعد الرسالة بيحكي كده، يقولوا مش عارف ايه اللي هيحصل تاني ولسه. فلذلك يا شباب اوعوا الخيانة. تحرش ايه وبتاع، الكلام ده مش عندنا، مش في شوارعنا، مش في بلادنا، مش في مجتمعنا، مش في بيئتنا. كل اللي في الشارع دول اخواتك، حتى ولو كنا عاصيات، حتى ولو كنا مذنبات. اتقوا الله في الحرمات. اللي يعتقد في الآخرة تكفه الآخرة عن الصراع. صراع على ايه؟ دول كلهم يومين. عشان كده بيقولوا ان الدنيا دي بلغة، بلغة تبلغك الآخرة توصيلة. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التصور إن في الآخرة يا شباب فيها ما تشتهيه الأنفس، الشهوات اللي احنا عمالين نعالجها ونضبطها ونوظفها، الشهوات دي في الآخرة مفتوحة على الإطلاق. شهوة الأكل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. شهوة الفرج أقل واحد لحور عين بعدد لا يتصور. سبحان الله العظيم. أي شهوات إيه تاني؟ ملك أقل واحد. ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. قد الدنيا 11 مرة أقل واحد. بتشتهي إيه تاني؟ هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام والأمان. هو ده السلام القلبي، السلام الواقعي في عالمنا. لما نؤمن ان في آخرة، ان الدنيا دي مش كل حاجة، مش لازم احصل فيها اي حاجة، خلي كل اللي انا عايزه هناك. وقف احدهم امام الفاكهة وهو لا يملك ثمنها، فقيل له هيا، قال انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة وأصبر لعلي ألقى فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هو ده الفاكهة بتاع الدنيا دي، مقطوعة ممنوعة، فاكهة الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بتدخل الجنة وتعيش مع زوجتك دي، زوجتك دي ربنا هينشئها نشأ آخر، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هيخليها لك عروب متحببة إلى زوجها، مش هيبقى في مشاكل ولا نكد ولا هم، هتبقى ملك وحواليك الحور العين، معك زوجتك ملكة، وقدامك ولدان مخلدون. هذا التصور ينشر السلام والأمان في العالم. إذا بصينا إن هي مش هي دي، مش دنيا، في حاجة تانية اسمها الآخرة، يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور أن هذه الدنيا هي الفرصة الوحيدة المتاحة. فكان هي فرصته إنه يهجم على الفلوس، يغتنم فلوس، يلحق واحدة ولا يعمل يتفرج يشوف. سيب كل ده، سيبه ونتقابل في الجنة، وشوف في الجنة بقى اللي انت عايزه. ايضا الاعتقاد باليوم الاخر، اليقين في الاخرة ضروري لاكتمال الشعور والتصور ان وراء هذه الحياة حكمة، وان هذه الدنيا وسيلة لا غاية، حكمة. فلما تنظر للدنيا كده وتتأمل، ده بيظلم وده بينهب وده بيسرق وده بيأذي، وبعدين في حكمة. سبحان الله العظيم، الحكمة تبان يوم القيامة، ان كل واحد ياخد جزاؤه، حتى لو ما خدش الدنيا في الدنيا جزاؤه في الاخره مضمون، لان في الاخره الكمال. هذه الدنيا مبنيه على النقص، مش انا قلت لك في اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل، ولا ما سمعتش اصول الوصول؟ قالوا هيعيدوها. المهم اصول الوصول بقول لك لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. اللي عايز يعيش في الدنيا دي ما حدش يأذيه ولا حد يزعله ولا يتعب ولا يتضايق ولا يمرض وينال كل ما يشتهي ويصل الى كل ما يحب، يبقى غلطان. ما تبقاش دنيا، الكلام ده في الاخره. اوعدك اعهدك، يعني امضي معاك عقد بيقين، اقسم عليه بربنا العظيم جل جلاله، بالله العظيم، انك لو دخلت الجنه لا عمرك تزعل ولا عمرك تتضايق ولا عمرك تمرض ولا هتموت ابدا ولا هتعجز ولا عمرك تشتهي شيء الا وتلاقيه جاهز قدامك في نفس اللحظة. اوعدك ده وعد مش مني ده من الله. بس ادخل الجنة بس اصبر لحد ما تدخلها شوية صبر لحد ما نوصل هناك. ايضا الاعتقاد او اليقين في اليوم الاخر في الاخرة ليس طريقا للثواب في الدنيا فحسب، انما هو الحافز على الخير في الدنيا، هو الحافز على اصلاح الدنيا، هو الحافز لتحقيق حياة لائقة بالإنسان. يعني إيه؟ لو أنا أمنت بالآخرة ما انتظرش جزائي في الدنيا دي، فبخدمك مش عشان تخدمني وإنما عشان في الآخرة، فتبقى دوافع الأعمال مش للمصالح الشخصية والرغبات الذاتية والشهوات الدنيوية والعاجل، وإنما تبقى دوافع الأعمال أخروية، أبقى عايشها أخرى. فلذلك هخدمك ولو أذتني، وهديلك ولو منعتني، وهحبك ولو كرهتني، وهصبر عليك ولو عملت اللي ما يعملش. يبقى الإيمان بالآخرة مش عشان الثواب بس، وإنما عشان تتصلح الدنيا دي. يا سلام لو كلنا، كل العالم، كل الدنيا، كل الناس بصت للآخرة، وبقت الدنيا دي تمشي في هدوء. أيضا اليقين في الآخرة يؤلف وحدة متناسقة متكاملة. اسمع، يقول الله جل جلاله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذلك الكتاب لا ريب لا شك هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. التقوى، التقوى قال رسول الله، ايه ده انت نمت مني ولا ايه؟ انت عمي يا سيد، انت يا نايم، صح صح، تعدل كده، الله يهديك، لم رجليك، تعدل، اتق الله، احنا لسه ما خلصناش، قدامنا لسه يجي نص ساعة، فوق. هدى للمتقين قال رسول الله، اهو كده فوق، الله يرحمك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالتقوى شعور في الضمير، شعور، حالة، حالة في الوجدان. هذا الشعور وتلك الحالة يترتب عليه ويخرج منه وينبثق منه اتجاهات وأعمال. هذه الأعمال تتوحد بها المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة. هذه المشاعر والأعمال، التقوى، تصل بين الإنسان وبين الله في سره وجهره. هذه التقوى تشف معها الروح، الروح بقى تخف وتتلطف وترتفع، تطلع من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب اللي انت ما تعرفوش وما تشوفوش، الإيمان بالآخرة، بالجنة والنار، إنهما مخلوقتان موجودتان الآن، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله، الإيمان بالكرسي والعرش والصراط، هذا الإيمان بالغيب. أنا قلت الناس المؤمنين المتقين اللي على يقين بيقينهم، هم على يقين من وجود العرش أشد من يقينهم أنهم شايفيني دلوقتي، أشد من يقينهم اللي بيلمسوه واللي بيحسوه واللي يشوفوه. لذلك بقول لك دايما اوعى تنكر الآخرة عشان انت مش شايف. سبحان الله العظيم، فين النقطة دي؟ هي بعيدة شوي عشان الواد ده بيقول لي خلص. يقول الإمام الغزالي: إياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا. هو أنت فين دلوقتي؟ أنت أنت أنت اللي بتشوفني دلوقتي، قاعد فين؟ قاعد فين دلوقتي؟ قول لي أنا جنبيك هنا في أكتوبر. لا لا لا، أنا بسألك. طب بلاش، أنت التاني ده في دبي، التالت ده في في في الكويت، والرابع ده في المغرب، والخامس ده في مصر الجديدة، والسادس. لو أنت جينا نحكي الكلام ده لجدك ولا جد جدك قبل ما يطلع التلفزيون، قلنا له هتبقى قاعد في البيت وتشوف واحد وتتصل بيه تكلمه ويكلمك وتسمعه ويسمعك وتشوفه ويشوفك، يصدق؟ لك ده كلام جنان، ده انتوا تخرفوا. النهارده التليفون المحمول حته جهاز قد كده شايله في ايدك وتكلم ابعد نقطه في على ظهر الارض ويكلمك تسمعه ويسمعك، مين كان يصدق الكلام ده؟ فلذلك النهاردة كل ما الجرايد تطلع بكلمتين ولا واد يدخل على النت حد يلخبطه ويقول له انا ما بصدقش غير اللي بحسه واشاهده والمسه، تضحك على نفسك. قالوها كتير مشايخنا من زمان، ان سلك الكهرباء لو احنا حطينا الفيشة وفي سلك في الكهرباء كده اقول لك السلك ده فيه كهرباء، تقولي لا ما فيش، انا عايز اشوفها بعيني او المسها بايدي. طب المسها بايدك كده، لو لمسها بايده هيحس ان في كهرباء بس هيموت. هي دي، هي ديك انك في حاجات ما تشوفهاش بعد ما تموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اخوتي في نهاية حلقة الليلة، انا بحبكم في الله. دايما اتساءل طلعنا من حلقة النهاردة بإيه؟ هنستفيد إيه؟ هتفيدنا إيه الساعتين اللي احنا ضيعناهم الليلة دي دول؟ طلعنا بإيه؟ اليقين في الآخرة، إن دماغك توسع وقلبك يوسع ويكبر، ما تبقاش شايف الدنيا دي. اللي مريض بكرة تشفى أو تدخل الجنة وخلاص، الفقير بكرة تغنى أو تدخل الجنة وخلاص، المظلوم بكرة تنصر أو تدخل الجنة. اللي ما تزوجتش بكرة تتزوجي أو تدخل الجنة، واللي وهكذا. الآخرة، عمق الآخرة ويقين الآخرة في القلوب هيخلينا نعيش الدنيا دي في هدوء وسلام ورضا وسعادة. هيعمل الأمان في البيت، الأمان في الواقع، السلام العالمي لو آمنا جميعا إن في آخرة. أنا أدعو العالم، يا عالم يا دنيا، يا أيها الناس أسلموا وآمنوا بالله جل جلاله وبالدار الآخرة يطمئن العالم. مين هيظلم وهو عارف انه هيموت وهيقف قدام المظلوم والجبار جل جلاله يأخذ الحق ويقتص، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هنخرج لله دي بعمق يقين ان احنا بنعمل للاخره، بنعمل وعيننا على الاخره مش عشان الدنيا، طلبنا للاخره مش للدنيا. يا ريت نعيش المعاني دي. ايوه يا سيدي، لو عندك اتصالات اتفضل. انا بحبكم في الله، ليلتكم نور، ما اتكلمناش لسه عن النور، ان شاء الله نلتقي في النور دايما على نور، ليلتكم نور، بحبكم في الله. قبل ما تقفل استنى، انا عايز اقول لكم هتعملوا ايه الليله دي، الناس بتوع الاخره اللي عندهم يقين في الاخره هتعملوا ايه؟ بالله عليك تقوم تتوضى تصلي ركعتين قبل ما تنام، ركعتين اتنين بس، بقول اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بإن اعطيناك الكوثر، وقل هو الله احد، ركعتين ركعتين، صلي ركعتين قبل ما تنام، وبالمره اقرا ربع قران وانت قاعد على السرير، صفحتين وانت قاعد على السرير، وبعدين قول اذكار النوم ونام، وتقوم الفجر على بركه الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.